السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب من الآية 21 حتى الآية 30 إن شاء الله. ففي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا كلمة إيه؟ يا حرف نداء، وده نداء للمتوسط، وطبعا إيه؟ أي منادى مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه. يبقى إحنا عندنا إيه؟ عندنا كلمة أيها إعرابها ثابت، أول ما نشوفها طبعا إيه؟ نقول يا حرف نداء، وأي منادى مبني على الإيه؟ على الضم، ولها حرف تنبيه. طيب الناس بقى تتعرب إيه؟ نقول والله أنا عندي كلمة الناس، أي كلمة بعد أيها أو أيتها نشوفها الأول، هل هي جامد ولا مشتق؟ إذا كان جامد يبقى على طول هنا إيه؟ تبقى إيه؟ تبقى بدل، وإذا كان مشتقا يبقى إيه؟ يبقى نعت. طبعا كلمة الناس جامد، وطبعا فيها اختلافات، ولكن هو الاولى ان احنا نقول ان ايه، لو كان الكلمه اللي بعد ايها مشتق، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفه مشبهه، يبقى نعت. ولو كان جامد يبقى ايه، يبقى بدل. طبعا كلمه الناس جامد يبقى على طول ايه، بدل. طيب ايه اعرابها بقى اصلا؟ نقول والله احنا عندنا بالنسبه للنداء، اما عاوز انادي المعرب بال، يعني ما فيه ال، يبقى استخدم كلمه من اتنين، يا اما كلمه ايها، يا اما كلمه ايه، ايتها. يعني معنى كده ان في حرف نداء يا، استخدم يا او ايها مباشره على طول، وايتها في حاله الايه، في حاله المؤنث. طب والكلمه اللي بعديها يبقى حرف النداء هي كلمه يا، والمنادى هو كلمه ايه، كلمه اي، وهي مبنيه دائما على الايه، على الضم. يا ايها الناس اعبدوا، اعبدوا فعل امر مبني على حذف النون، لان المضارع بتاعه من الافعال الخمسه او من الامثال الخمسه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نخلي بالنا حاجه مهمه خالص، احنا عندنا بالنسبة للمنادى في عندنا حاجة اسمها جواب النداء. ايه جواب النداء ده؟ يعني الجملة اللي اتنادت، جواب النداء ده جواب النداء، بتبقى جملة لا محل من الاعراب. بعد ما اجيبها بالظبط وافصصها واقول دي فعل وفاعل ومفعول او مبتدا وخبر، يبقى اقول جواب النداء بتبقى جملة لا محل لها من الاعراب. يبقى معنى كده ايه؟ ان يا ايها الناس لا محل لها من الاعراب، ودي من الجمل التي لا محل لها من الاعراب. يعني يا ايها الناس ده المنادى، طب النداء اللي اتنادى ايه؟ اللي هي ايه؟ اعبدوا ربكم. يبقى على طول اول جمله اعبدوا ربكم جمله لا محل لها من الاعراب. رب مفعول به منصوب على النصب الفتحه، والكاف ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه، لان اي ضمير يتصل بالاسم المضاف اليه. ربكم الذي طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل جر نعت الكلمه ربكم، يعني في محل نصب نعت الكلمه ربكم، لان كلمه ربكم مفعول به منصوب. الذي خلقكم، احنا زي ما اتفقنا ان جمله صله الموصول دي بعد الاسم موصول مباشره، يبقى خلق فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مين؟ يعود على الذي، يبقى ده اسمه العائد. والكاف ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والذين من قبلكم، نخلي بالنا بقى الواو حرف عطف، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم. يعني معنى كده ان الواو حرف عطف والذين ده اسم موصول ويعتبر اسم ظاهر مبني على الفتح في محل ايه، نصب معطوف على خلقكم. قال يعني معنى كده ان ده عطف على مين؟ على الضمير. نخلي بالنا ايه من العطف على الضمير. بالنسبه للعطف على الضمير، لما نعوز نعطف على الضمير باسم ايه، باسم ظاهر، يبقى العطف على الضمير باسم ظاهر. شفناها طبعا احنا في الايه، في الحصه بتاعت العطف، ونرجع لها تاني. لما عاوز اعطف على الضمير باسم ظاهر، لو كان الضمير هنا في محل رفع يبقى لابد ان ايه، اكده الاول. يعني بقول مثلا ايه، اذهب، زي ما هو في قوله تعالى ايه، اذهب انت وربك فقاتلا، عايز نعطف عليها كلمه وربك، يبقى نقول ايه، اذهب انت، يبقى اكده الاول توكيدا لفظيا. طب والواو حرف عطف، يبقى عطفت الاول بايه، بكلمه ايه، ربك، اذهب انت وربك فقاتلا. لو كان ضمير نصب بنعطف مباشرة. يعني ايه نعطف مباشرة؟ يعني مش مفيش داعي ان انا نجيب ايه؟ نجيب ضمير الايه؟ اللي هو التوكيد ده. انا اقول مثلا رأيتك، يبقى نقول انا عايز اعطف ايه؟ على الكاف دي نفسها. الكاف ضمير نصب، اقول له ايه؟ عايز اعطف باسم ظاهر، يقول له رأيتك محمدا. طب لما يكون الضمير اللي هنعطف عليه ضمير جر، يكرر الجار. يعني ايه حرف الجر نفسه ايه؟ نكرره. لما اقول مررت بك، يبقى الكاف ديت ايه؟ ضمير في محل جر. عايز اقول و، نقول له نشيل حرف جر كمان، نقول له ابو محمد، مررت بك وابو محمد. ده بالنسبة للعطف على الايه؟ على الضمير باسم ظاهر. يبقى والذين من قبلكم من حرف جر، وقبلي اسم مجرور بمين وعلامة الجر كسرة، وهو في الأصل ظرف وخرج عن الظرفية لوجود حرف الجر. وشبه الجملة متعلق بمحذوف صلة الموصول، لأن احنا اتفقنا إن الاسم موصول بيبقى صلته جملة اسمية أو جملة فعلية. طب لقيته ايه شبه جملة؟ نقول ايه؟ هو موجود، والذين هم موجودون من قبلكم لعلكم تتقون. لعل طبعا ايه؟ حرف ناسخ من اخوات ان، والكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، وتتقون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون عشان من الافعال الخمسه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجمله الفعليه جمله تتقون في محل رفع خبر مين؟ خبر لعل، لان لعل عندنا من اخوات ان اللي بتنصب المبتدا وايه؟ وترفع الخبر. طبعا ايه الجملة طبعا بتاعت لعلكم تتقون، طبعا ايه جملة، وجملة دي جملة لا محل معرب. طب ليه؟ لان موقعها طبعا تعتبر جزاء من ايه؟ جزاء للشرط، يعني كأنها شرط يعني. وممكن نعرف جملة لعلكم تتقون نقول جملة في محل نصب ايه؟ حال. يبقى ممكن اقول دي جملة لا محل معرب او جملة في محل نصب حال. نخلي بالنا بقى ايه؟ الذي، يبقى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، برضو كمان ايه؟ الذي، يبقى اسم موصول مبني برضو على الايه؟ على السكون في محل نصب نعت تاني لمين؟ لكلمة ربكم، يبقى صفة ثانية. الذي جعل، جعل فعل ماض، ونخلي بالنا كويس ان جعل بتنصب مفعولين، يبقى جعل فعل ماض. طيب فين المفعولين؟ نقول اصل المفعولين اصلهم المبتدا والخبر. لو انا طلعت بره الايه؟ الايه، وقلت ايه؟ الارض لكم، يبقى ايه؟ الارض لكم. نعرب الارض ايه؟ هنعربها مبتدا، ولكم شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر، يعني مبتدا وخبر. طب لو انا قلت ايه؟ جعل الله، يبقى هنا ايه؟ المبتدا هيبقى مفعول باول، هيبقى مفعول باول، وشبه الجمله المتعلق بمحذوف خبر هيبقى ايه؟ مفعول به ثاني. طب افرض بقى ده تقدم عليه، ما فيهاش مشاكل، هياخد برضه نفس الحكم بتاعه ايه؟ ان مفعول به ثاني، لان المبتدا هو المفعول بالاول والخبر هو المفعول بالايه؟ الثاني. يبقى جعل فعل ماضي، والله اسم او الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ على الذي، يبقى ده العائد. يبقى الارض مفعول باول، وشبه الجمله اللي هو لكم ايه؟ مفعول به ثاني. الذي جعل الارض، الذي جعل لكم الارض فراشا. طيب نخلي بالنا برضه ان طبعا احنا زي ما قلنا ايه؟ ان فراشا اللي جعل، معلش، الارض هي مفعول باول وفراشا مفعول به ثاني. الارض مفعول به اول وفراشا مفعول به ثاني. امال لكم ديت عباره عن ايه؟ نخلي بالنا قاعدتها جميله جدا، ده لو اعتبرناها ما كانش في كلمه فراشا كنا هنقول كده. طيب جعل، لا جعل، نقول الذي جعل لكم الارض فراشا، الذي جعل لكم الارض فراشا، اهي لكم الارض فراشا. نخلي بالنا كويس جدا من القاعده ديت، ودي مهمه خالص. الذي جعل لكم الارض فراشا، الارض مفعول باول وفراشا مفعول بايه؟ ثاني، عشان جعل بتنصب مفعولين. طيب لكم دي كانت فين في الاصل؟ نقوله كانت موجوده انه، يعني تركيبتها ايه؟ جعل الارض فراشا لكم. طيب لو كانت كلمه لكم موجوده هنا، يعني انا اعتبر ديت ايه؟ مش موجوده خالص. ولو كانت موجوده هنا كنا هنعرف شبه الجمله ده ايه؟ كنا هقول عليه متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه؟ فراشا. تمام كده، لان كلمه لكم يعني الذي جعل لكم الارض كائنه لكم، مستقره لكم، يعني كان في متعلق محذوف هو كلمه كائنه. طب لو كانت موجوده كنا هنعربها نعت، يبقى نعت كلمه فراشا. طب اتقدمت عليها، يبقى هنا في تقديم، نقول تبقى شبه الجمله ده متعلق محذوف حال. هلا ازاي؟ لان احنا عندنا قاعده بتقول نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال. ازاي؟ يعني اقول مثلا وجاء رجل مسرع، نعرب مسرع ايه؟ نعربها نعت. طب نعت لمين؟ لكلمه رجل. طب رجل دي نكره؟ اه نكره. طب لو انا قدمت النعت ده على مين؟ على صاحب النكره، ننصبه ونخليه حال، نقول له جاء مسرعا رجل. نخلي بالنا من القاعده دي كويس عشان هنلاقيها كتير جدا في القران. يبقى الذي جعل لكم الارض فراشا، يبقى فراشا مفعول به ثاني. وطبعا عندنا ايه من اللطائف الجميله؟ ان كلمه الارض سميت بهذا الاسم لانها من كلمه ايه؟ تأرض. يبقى الارض تأرض، ومتاخده من ايه؟ من الارض تاكل ما في داخلها، يعني تأرض يعني تاكل ما فيها. أو تتأرد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء نقول نوت السماء ديت ممكن نقول معطوفة على كلمة الأرض، وبناء معطوفة على كلمة فراشا، أو نقدر فعل محذوف في نو تقديره جعل السماء بناء، يبقى السماء مفعول بأول للفعل المحذوف جعل، وبناء برضو مفعول به ثاني للفعل المحذوف إيه اللي هو جعل، والواو طبعا حرف عطف، يبقى إيه الجملة معطوفة على اللي قبلها، يبقى معطوفة تبقى موقعها الإعراب إيه، نقول لا محل إعراب عشان جملة جعل لكم الأرض فراشا جملة صلة الموصول لا محل إعراب. وأنزل من السماء اللي هو حرف عطف، يبقى الذي جعل لكم، والذي أنزل يبقى أنزل فعل ماض، ومن السماء جر ومجرور، السماء اللي هو شبه الجملة، وشبه الجملة طبعا إيه متعلق بكلمة أنزل بالفعل أنزل. ماء مفعول به، أنزل من السماء ماء. فأخرج يبقى أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، والفاء طبعا هنا فاء حرف عطف. وأنزل فأخرج به لو شبه الجملة متعلق طبعا بالكلمة أخرج، يبقى أخرج به. من الثمرات طبعا جر ومجرور برضه، إن كلمة من الثمرات أخرج به من الثمرات رزقا، طبعا احنا عندنا رزقا مفعول به لكلمة أخرج، يبقى أخرج إيه؟ أخرج رزقا من الثمرات، برضه يبقى شبه الجملة ده متعلق بمحذوف إيه؟ حال. ليه؟ لأنه نعت النكرة إذا تقدم عليه ينتصب على الحال. يبقى سياق الكلام خارج القرآن نقول بقى فأخرج به رزقا من الثمرات. طب لو كانت من الثمرات موجودة بعد رزقا كانت هتبقى نعت، طب هي اتقدمت عليها تبقى ايه؟ تبقى حال. لكم طبعا شبه جملة، اللام حرف جر وكم ضمير مبني في محل جر، والجر المجرور اللي هو لكم دهيت نعت الكلمة ايه؟ نعت الكلمة رزقا. فلا تجعلوا لله اندادا، طبعا الفاء دي تعتبر بنس يعني حرف عطف بس فيه التعليل يعني تعليليه، يبقى لا ناهيه، تجعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون، لله جر ومجرور اندادا مفعول به. الا طب نخلي بالنا بقى من القاعده دي، احنا قلنا بقى ايه؟ طب شبه الجمله ده تريب ايه؟ نقول شبه الجمله ده متعلق بمحذوف المفعول به الثاني، يعني والعياذ بالله هم جعلوا لله اندادا، يعني كان في حكمهم وفي شرعهم لله انداد. يبقى لله شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم وانداد مبتدا مؤخر. فلما دخلت تجعل نصبت الايه؟ المبتدا خليته مفعول به اول، والخبر خليته مفعول به ايه؟ ثاني. وانتم تعلمون الواو والحال، وانتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله تعلمون في محل رفع خبر ايه؟ المبتدا، وجملة أنتم تعلمون في محل نصب حال. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طبعا ديت إيه آية مختلفة خالص غيرها، يبقى إيه وإن كنتم الـ الـ الواو اللي عندنا واو حرف عطف أو واو استئنافية كلام جديد، وإن كنتم إن طبعا إيه حرف شرط جازم، يبقى دي واحد، يبقى دي إيه أداة الشرط، واثنين فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، آدي جواب الشرط إيه؟ فأتوا بسورة من مثله. يبقى لما أبص على الإيه الجمل لازم أشوف الأركان بتاعتها. يبقى إن أداة شرط، وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط فأتوا بسورة من مثله. ناخدها بقى حتة حتة. يبقى كان فعل ماض، لا كنتم دي، والت اسم كان، والميم علامة الجمع. طيب في ريب جر ومجرور اللي هو في حرف جر وريب اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر كان. طيب كنتم دي فعل ماضي، فعل ماضي، بس انا عايز ان اداه شرط جازمه، نقول في محل جازم. مما انزلنا يبقى مما مكونه من وما، يبقى مما نخلي بالنا منها، او مما اول ما نشوفها نقول ايه مكونه من وايه وما، طبعا من ده حرف ساكن اتحول، وما دي مفتوحه اتحولت النون الى ايه؟ الى ميم ساكنه، وادغمت مع مين؟ مع ميم بتاعت ما، واللي هي اسم موصول. يبقى مما من حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر بمن. وان كنتم في ريب مما، طبعا الشبه الجمله بتاعت ايه؟ الجر والمجرور ده صفه لكلمه ايه؟ كلمه ريب، يعني متعلق محذوف نعت الكلمه ريب. مما نزلنا نزل فعل ماض، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وصله الموصول لجمله نزلنا على عبدنا، طبعا ايه اللي هو شبه الجمله على عبدنا متعلق بالفعل نزل، نزلنا على عبدنا، وجملة نزلنا زي ما قلنا إيه؟ صلة الموصول. نيجي بقى على جملة مين؟ جواب الشرط فاعته. جواب الشرط مقترن بالفاء، مقترن بالفاء، الفاء دي بنسميها فاء الإيه؟ فاء الجزاء. إيه فاء الجزاء ديت؟ يبقى دي فاء بتقع في جواب الشرط. طب لماذا اخترنا جواب الشرط؟ لأنه حاجة من سبعة: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، وقد، وبلن، وبالتسويف. طبعًا فأتوا ده فعل إيه؟ أمر. يبقى دي جملة طلبية، يبقى يجب أنها تقترن بالإيه؟ بالفاء. طيب فعل أمر ماله؟ مبني على حذف النون. ليه؟ لأنه مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب جملة فأتوا ديت في محل إعرابها إيه؟ نقول جواب الشرط. طب ليه جواب الشرط في محل جزم؟ لأن الأداة هنا جازمة والجواب مقترن بالفاء. يبقى جملة جواب الشرط في محل جزم. طب إيه اللي خلاها في محل جزم؟ أصلا عندي كلمة إن أداة شرط بتجزم فعلين، أدي خلت الأولاني اللي كان مبني بقى في محل جزم. طب عايزين لها حاجة كمان نديلها الجملة بحالها. وادعوا طبعا ده فعل ايه؟ فأتوا بصورة شبه الجملة اللي هو جر ومجرور متعلق بالفعل، ائتوا بصورة من مثله، من حرف جر، ومثله اسم مجرور بمن وعلامة الجر كسرة، ومثله يعود على الايه؟ على القرآن. وشبه الجملة نعت الكلمة ايه؟ فأتوا بصورة، اللي هو متعلق بالايه؟ بكلمة بمحذوف نعت الكلمة صورة. وادعوا شهداءكم، ادعوا طبعا ده فعل ايه؟ فعل أمر، واللي برضه مبني على حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وشهداءكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والجملة دي معطوفة على جملة ايه؟ فأتوا، يبقى في محل جزم زيها. فأتوا وادعوا شهداءكم من دون الله، من حرف جر، ودون اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة. طبعا احنا عندنا نوت ايه؟ الجر مجرور برضه بتاع ايه؟ من دون متعلق بالفعل. ادعوا والله اسم الجلالة مضاف إليه، إن كنتم صادقين، أنا عندي إن حرف شرط، وكان فعل بماض زيها بالظبط. طيب طب دي فعل شرط، لا إن دي أداة شرط وده فعل الشرط، أمال فين جواب الشرط؟ نخلي بالنا إن دايما بيبقى محذوف في الحاجات الآيات اللي زي دي كده. يبقى إن كنتم صادقين جواب الشرط تاخدوا إيه؟ فافعلوا. يعني إيه فافعلوا؟ يعني فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. يعني إن كنتم صادقين فافعلوا إيه؟ ما مر بكم، أو ما إيه؟ ما حدث، أو فافعلوا ذلك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، طبعا الفاء هنا استئنافية، وإن برضه نفس النظام أداة شرط، وفعل الشرط عندي اللي هو مقدر بكلمة لم تفعلوا هو المنفي يعني، وفين جواب الشرط؟ نقول فاتقوا النار زي الفوانيه بالظبط. يبقى إن حرف شرط جازم، يبقى دي رقم ثلاثة، لأن إحنا عندنا أركان الشرط ثلاثة: أداة وفعل وجواب. يبقى لم حرف جزم، تفعلوا يا ترى مجزوم بقى بإن ولا بلام؟ لا نقول مجزوم باللي في ريحه، اللي هي كلمة لام اللي أداة جزم، وإن كان البعض بيقول بقى إيه؟ إن ينفع. طيب إنه يبقى مجزوم بإن. ولام ديت إيه زائدة؟ يبقى ده زي التنازع، اللي هو إن في عاملين يتنازعان الفعل تفعله، لا اللي هو في رأيين، رأي بيقول إن القريب منه هو اللي يجزمه، ورأي تاني بيقول لا الأولاني هو اللي يجزمه مش البعيد بقى الأولاني. يبقى في الحالتين فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون. وجملة ولن تفعلوا تحس إنها جملة إيه؟ جملة اعتراضية. يعني فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، طبعا والله سبحانه وتعالى يعجزهم ويقول لهم ولن تفعلوا، لأن لن حرف نصب المضارع ويفيد التأبيد، يعني لن تفعلوا أبدا، وتفعلوا فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، واتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هي الضمير المتصل في محل رفع فاعل، والنار مفعول به، وجملة فاتقوا النار في محل جزم جواب الشرط. النار أنهي بقى؟ التي، يبقى التي ده اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت كلمة النار. واحنا زي ما اتفقنا ان جملة الاسم موصول اللي الصلة يعني لابد يكون في بعدها جملة اسمية او جملة فعلية. طلعت جملة اسمية: وقودها الناس والحجارة. جميل، يبقى جملة اسمية تبدأ بإيه؟ بمبتدأ. يبقى وقود ده مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر، والناس خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، والحجارة اللي هو حرف عطف، والحجارة اسم معطوف مجرور مرفوع علامة الرفع الضمة. وهتقول لي ما ينفعش نعرب وقودها خبر والناس مبتدأ، نخلي بالنا كويس جدا من القاعدة دي. لما يكون عندنا المبتدأ معرفة، ودي قاعدة مهمة خالص، ونرجع للألفية تاني، مبتدأ معرفة والخبر معرفة، فالمتقدم منهما هو المبتدأ. يعني أنا بقول مثلا محمد الناجح، نعرب محمد إيه؟ مبتدأ، والناجح خبر. طب الاتنين معرفتين، المتقدم منهما هو الايه؟ المبتدا. طب لو قلت الناجح محمد برضه مش هتفرق، لان هيبقى الناجح مبتدا ومحمد هو ايه الخبر. طب ايه الدليل على كده؟ عندنا في حياتك كتيره خالص. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. فان حسبك الا تقول لي بس دي ان، نقول لك ما ان بتخش على مين؟ على المبتدا، يبقى اسمها فان حسبك الله. يبقى حسبك اسم ان منصوب والله خبر ان مرفوع اللي هو اسم الجلاله. واحد يقول لي ما ينفعش اقول فحسبك خبر ان، لا دي منصوبه اهي، لان خبر ان بيكون مرفوع. يبقى ان وقودها الناس والحجاره، يبقى طبعا الجمله ده اهي تبقى ايه؟ صله الموصول لا محل من الاعراب. يبقى جمله الايه؟ التي اعدت طبعا الايه؟ الفعل الماضي مبني على الايه؟ على الفتح، والتاء حرف تانيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مين؟ على النار. يبقى يعود على النار التي اعدت للايه؟ للكافرين. طيب حكم استتار الايه؟ نائب الفاعل ده، نقول ده مستتر جوازا. طب ليه مستتر جوازا؟ لانه غائب. يبقى احنا لما الاقي الضمير مستتر استتارا مستتر غائبا، يبقى على طول حكم الاستتار ايه؟ جائز، لان اعدت هي. طب لو كان متكلم ومخاطب، نقول واجب. اعدت للكافرين، يبقى طبعا شبه الجمله متعلق بكلمه اعدت. طب جمله اعدت تتالي بايه؟ نقول هي اعدت ايه؟ هي دي بتعود على مين؟ اعدت هي بتعود على النار. طب والنار دي معرفه ولا نكره؟ معرفه. يبقى جمله اعدت حال. ليه؟ لان احنا عندنا الجمل بعد المعارف ايه؟ احوال، وبعد النكرات صفات. طبعا ديت في محل نصب حال من كلمه ايه؟ من كلمه النار. طيب وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. بشر ده فعل ايه؟ فعل امر. طب الواو حرف عطف، والجمله دي معطوف على اللي قبليه او استئنافي. يبشر فعل امر مبني على السكون. بس واحد يقول لي بس تحتيه كسره، نقول ما احنا عندنا كلمه ايه؟ بشر ده فعل امر مبني على السكون. وبشر الذين، طبعا الذين الحرف الاولاني ايه؟ ساكن، اللي هو مين؟ اللي هو اللام، لان الف الوصل ما بتتعدش، اللي فيها الالف واللام. يبقى حرفين ساكنين، نعمل ايه؟ نلغي السكون ديت ونحرك ده بالكسر. وبشر الذين، يبقى فعل امر مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. وبشر انت، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، لان احنا عندنا الفعل الامر الفاعل بتاعه لما في حاله المفرد يكون ايه؟ ضمير مستتر. وبشر الذين، يبقى مفعول به، يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. يبقى اتفقنا بقى ان جمله امنوا، اول ما الاقي اسم موصول اطلع ايه؟ صله الموصول. وبشر الذين امنوا، يبقى جمله امنوا جمله لا محل من الاعراب. طب جت ازاي امنوا؟ نقول اصل امنوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجمله ايه؟ صله الموصول لا محل من الاعراب. طب الواو حرف عطف، وعملوا زي امنوا بالظبط مبني على الضم، والصالحات مفعول به منصوب علامه النصب الكسره. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم، يبقى ان ده حرف ناسخ، خلي بالنا عشان هنشوف الموقع الاعرابي للجمل والمصدر المؤول الحاجات دي كلها. ان حرف ناسخ. طب فين اسم ان؟ نقول جنات، يبقى اسم ان منصوب علامه النصب الكسر. طب وفين خبرها؟ يبقى لهم شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر ان، يبقى تركيبه الايه؟ الايه ان جنات لهم، يبقى جنات اسم ان منصوب بالكسر عشان ده جمع ان السالم، ولهم شبه الجمله ايه؟ في محل رفع متعلق محذوف خبر. طيب المصدر المؤول ان لهم جنات ده يتهرب ايه؟ نقول والله احنا عندنا ممكن يتهرب اعرابين. ممكن نقول مفعول بالكلمه بشر، يعني بشرهم ايه؟ ان لهم جنه، بشرهم يبقى تبشير اهو، يبقى المصدر المؤول مفعول به. او ان دهوت منصوب على نزع الخافض، وده الايه؟ الاحسن. طب ازاي منصوب على نزع الخافض؟ نقول يعني ايه خافض اصلا؟ نقول احنا اتفقنا ان احنا عندنا حرف جر بنسميه ايه؟ خافض. يعني ايه حرف جر بنسميه خافض؟ يعني بيخفض الكلمه. ونرجع بقى لسوره الفاتحه لما خدنا ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اللي معناه اهدنا الى او اهدنا لي. حرف جر يسمى ايه؟ خافض. فلما اتخيل ان في حرف جر في الاول وبعدين يتشال، نقول والله الكلمه تبقى ايه؟ تبقى منصوبه على نزل خافض. زي ايه؟ نقول مثلا ايه؟ في قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي اذا حرام. تمرون الديار، هي تمرون على الديار، تمرون الديار، يبقى الديار مفعول بها. لا نقول له لا، او انتوا هتمرون الديار، يبقى لا، هنا في كلمه ايه؟ على، يبقى ايه؟ يبقى على حرف جر والدار اسم مجرور بس مش موجود، يعني نزعنا الخافض، يبقى نخلي الكلمة دي منصوبة، أسميها منصوبة على الإيه؟ على الخافض. يبقى البيت بتاع جرير: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. يبقى عندنا إيه؟ اللي هو المصدر المؤول تركيبته: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بي، يعني كأن كان في حرف جر نوت به ونزع، يبقى نسميه منصوب على نزع الخافض. جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى تجري فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. مين اللي هتجري؟ الأنهار، يبقى الأنهار فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، ومن تحتها طبعا من حرف جر، وتحتها طبعا دوت في الأصل ظرف، ويبقى من تحتها إيه؟ ظرف مجرور بمين وعلامة الجر الكسرة، أو اسم مجرور بمين وعلامة الجر الكسرة، ومن تحتها طبعا إيه؟ متعلق بالفعل تجري. وجملة تجري من تحتها الأنهار في قبلها كلمة جنات، يعني مين اللي هتجري من تحتها الأنهار؟ الجنات. يبقى فين الضمير اللي بيعود عليه؟ الهاء ده بتعود على مين؟ على جنات. يبقى في الحالة ده جملة تجري من تحت الأنهار نعت الكلمة جنات. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، زي ما اتفقنا قبل كده وشفناها، ان احنا عندنا كلمة ايه؟ كلما اول ما نشوفها ممكن اقول ان هي ايه؟ ظرفية، خلاص يبقى ديت عبارة عن ظرف زمان مبني على الايه؟ على السكون. لا، في رأي تاني بيقول ايه؟ ان دي كل عبارة عن ظرف زمان منصوب، كل، وما دي ايه؟ مصدرية، وبعدين زائد مين؟ زائد الفعل اللي ايه؟ اللي معاها، نقول كلما رزقوا، يبقى معنى كده ان ده مصدر مؤول مضاف بكلمة مين؟ بكلمة كل، يعني كأن ده مصدر مؤول على بعضه مضاف اليه بكلمة كل. كلما رزقوا، احنا عندنا رزقوا فعل ماض مبني على الضم، وهو مبني للمجهول في نفس الوقت، يبقى ايه؟ يبقى ما المصدريه والفعل رزقه مجرور بكلمه ايه؟ كل، اللي هي ظرف زمان، ظرف الايه؟ الزمان نفسه. رزقه، يبقى الواو ده هي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. رزقوا منها من ثمر. نشوف بقى ايه الايه الجميله ديت. يبقى اقول ايه؟ رزقوا بينصب مفعوليه. ماشي، كلما رزقوا منها، يبقى من حرف جر، وشبه الجمله اللي هو منها متعلق بالفعل ايه؟ رزقه. من ثمرة رزقا، نقول المفعول الثاني بتاع رزقه رزقا، يعني بمعنى ايه؟ كلما اعطوا منها رزقا. طب ومن ثمرة ديت، نقول برضو في الاصل كانت ايه؟ كانت بعد كلمة ايه؟ رزقا. يبقى كلما رزقوا منها رزقا من ثمرة، يبقى من ثمرة ده تنفع حاجة من الاتنين، تنفع تكون بدل اشتمال من قوله تعالى منها، يبقى من ثمرات، يعني كأن ايه؟ رزقوا منها، ايه اللي رزقوا؟ اللي هو الايه؟ الثمرة نفسها. او نقول ان كلمة من ثمرات نعت الكلمة مين؟ رزقا، وبعدين تقدم عليها فانتصب على الحال، يبقى ده ايه؟ برضو ايه؟ نفس النظام. او نقولها طبعا ايه؟ يبقى خلي بالنا كويس جدا من دي، يبقى كلمة من ثمرات بدل من كلمة منها، يعني كلما رزقوا من ثمرات، ورزقا مفعول به ثاني كلمة رزقوا، يعني بمعنى اعطوا، لان رزقة بتنصب مفعولين. طيب فين جواب الشرط بقى اللي احنا اعتبرناه شرطية؟ قالوا، طبعا فعل ماضي والفاعل الواو، وجملة الشرطية بتاعت قالوا ديت لا محل لها من اعراب ان جواب شرط. قالوا ايه بقى؟ نحط نقطتين عند قالوا ونبدأ كلام جديد: هذا الذي رزقنا من قبل. يبقى الكلام اللي قالوه: هذا الذي رزقنا من قبل، يبقى هذا ايه؟ اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الذي، يبقى الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، يبقى والاسم موصول محتاج لايه؟ لصله. يبقى جمله رزقنا، يبقى فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، وجمله رزقنا صله الموصول لا محل من الاعراب. امال جمله هذا الذي رزقنا من قبل دي تقريب ايه؟ المكونه من مبتدا وخبر، نقول في محل نصب مقول القول. اتفقنا بقى ان احنا ايه؟ اول ما الاقي كلمه قال، يبقى في محل نصب الجملة اللي بعديه مقول القول. طب قيل، نقول في محل ايه؟ رفع مقول القول. ليه؟ لان قيل مبني للمجهول. يبقى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، واتوا به متشابها. طبعا الواو حرف عطف، اتوا زيها بالظبط مبني للمجهول، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايه؟ نائب فاعل، به متعلق بالفعل ايه؟ اتوا. طب اتوا به متشابها، ايه هو اللي اتوا به متشابها؟ اللي هو الرزق. يبقى كلمه متشابها هنا ايه؟ حال. طب فين صاحب الحال اللي هو الهاء الضمير اللي بيعود على مين؟ على هذا الذي رزقنا من قبل. يبقى متشابها حال لانها نكره، وقبلها صاحب الحال معرفه اللي هو ايه؟ اللي هو به. ولهم فيها ازواج مطهره، يبقى طبعا الواو حرف عطف، ولهم اسم طبعا ده جمله اسميه، شبه جمله متعلق محذوف خبر، والخبر ده مقدم، يبقى ازواج هي الايه؟ مبتدا ايه؟ المؤخر. وفيها يبقى شبه الجمله فيها، ولهم فيها يبقى متعلق بمحذوف حال. ازاي حال؟ بنفس الطريقه، ولهم او لهم ازواج، ماشي كده، ازواج مطهره، مطهره دي نعت لكلمه مين؟ لكلمه ازواج. طب ولو حطينا كلمه فيها، يبقى كلمه فيها شبه الجمله متعلق بمحذوف ايه؟ نعت برضه. طب لما نعت لمين؟ نعت لكلمه ازواج. طب لما يتقدم النعت على مين؟ على النكره بتاعه، يبقى اقول عليه منصوب على الحال. يبقى لهم فيها ازواج، زي ما قلنا نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال، زي في قوله تعالى لم يكن له كفوا احد، يبقى احد كف اللي احنا شفناها في حصه الحال. يبقى كلمه فيها ديت طبعا شبه جمله متعلق بمحذوف ايه؟ حال، مطهره طبعا نعت لكلمه ازواج، واقول عليه نعت اول. وهم فيها خالدون، طبعا الواو هنا حرف عطف، وهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والخبر بتاعه كلمه ايه؟ خالدون. يبقى خالدون خبر مرفوع علامه الرفع الايه؟ الواو. وشبه الجمله فيها متعلق بمين؟ بخالدون اللي هي اسم فاعل. ده بالنسبه لمين؟ للاعراب بتاع الخمس ايات الاول من ال 20 الايه 21 الايه 25. طبعا هنقف لحد هنا ان شاء الله باذن الله، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.